نحمد الله نحمد الله نستعين ونستهدي ونستغفر نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الأخوة الطيبون، هذه إن شاء الله مجموعة من الدروس نبدأها سالين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والنصر السديد وأن يشرح صدورنا للدين وأن يرزقنا الحق حقا ويرينا إياه حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نكون إن شاء الله هذه الدروس درس في فقه أولا إن شاء الله. وقد اخترنا كتاب الشوكاني رحمه الله الدرر البهية وشرفها له كذلك الدرر المضية لما لهذا الكتاب من سهولة في العبارة وتسارع على المسألة الواحدة في المسائل الفقهية المجمع عليها. ولهذا يمكن جمع أبواب الفقه كلها في مدة يسيرة، ولعله إن شاء الله بعد ذلك نتبعه بكتاب موسوعي من الفقه المقارن كتاب المغني إن شاء الله رب العالمين. ثم بعد ذلك إن شاء الله نأتي إلى الفصل الثاني وهو في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وهذا الشرح هو لعله يعني هذه متن العقيدة الطحاوية وشرحها لعله من أحسن ما كتب في باب العقيدة، من حيث كذلك يعني سهولة العبارة وكثرة النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن كان لوازمه هو في النقل لكن عامة ما ذكره انما هو منقول في الاسلام. وهو كتاب ان شاء الله نافع حقا. ثم على ذلك ان شاء الله نقرا مختصر منهج السنه. ومنهج السنه من أعظم ما كتب في الردود على طائفة الشيعة في كتابه الذي هو من أعظم كتبه في نشر المذهب وهو منهاج الكرامة، فكتب عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الفريد منهاج السنة. وهذا الكتاب لم يرد عليه يومنا هذا لما اشتمل عليه من الحقائق العلمية والردود القاضي، لعل الله تعالى يسره. وقد فصره الشيخ عبد الله بن محمد بن غريمان، وان شاء الله يعني سيكون هذا الاختصار وافيا، وربما عدنا الى يعني الكتاب الاصلي في بعض المواضع ان شاء الله. أخذنا الدرس وقت صلاة الفجر وهو وقت يعني مبارك إن شاء الله، تحتاج إلى شيء من الهمة والعزم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين الجميع ويرزقنا الإخلاص والصبر. ستكون فريضة على الأقل في دروس المبتدئة هذه أن قراءة النص والشرح اليسير عليه، ثم نترك بعض الدرس إن شاء الله فترة في بعض الأسئلة والنقاشات، نأتي الدرس الثاني إن شاء الله. كتب المدونات الفقهية قد دونت طبعا احنا عارفين ان الفقه اصطلاحا هو معرفة الاحكام العملية الشرعية من اجلتها التفسيرية، غير الفقه في معنى عام في الشرع. الفقه بمعنى العام في الشرع هو فهم الدين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابن عباس: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وقوله يمير بالله به خيرا وفقهه في الدين. فالفقه في الدين يشمل يعني معرفة الدين بأصوله وفروعه ومسائل الإيمان ومسائل العمل، لكن فقه الاصطلاح يراد به فقط المسائل العملية دون المسائل يعني مسائل الإيمان، مسائل الغيب. معلوم أن الإسلام في أعماله يشمل كل يعني أعمال الإنسان في الحياة، العمل الخاص بالعبادة وهي شؤون التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أركان الإسلام وهي عبادات كلها يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم معاملة الإنسان زواجا وطلاقا وبيعا وشراء وتجارة وغيرها، ثم بعد ذلك الحدود والعقوبات الشرعية. اتفق في تصنيف كتب الفقه على البدء بأشرف الأعمال أولا، وأشرف أعمال الإنسان هي العبادة، وأشرف عبادة وأعلاها هي الصلاة. ثم ابتدأ بشروط الصلاة الأولى، وأول شرط من شروط الصلاة هو الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وابتدأ في الوضوء بالوسيلة التي هي وسيلة التنظف والتطهر وهي المياه. فبدأ أولا بإحكام المياه من هذا الباب، وهو أن الماء هو الوسيلة يعني الأولى للتطهر، والتطهر شرط من الصلاة، ثم على ذلك الدخول في شروط الصلاة يعني الأخرى، ثم الدخول في هيئة الصلاة وأركانها. هذا هو يعني النسق الذي سار عليه يعني المصنفون في الفقه يعني هذا الترتيب في المعاملات. وبعض المعاملات بعضهم يقدم بعض المعاملات على بعض من بعد يعني الأهمية، وبعضهم يقدم الجهاد بعد العبادات الأربعة مباشرة من باب أنه أشرف الأعمال وهو مرتبط بالعبادات، وبعضهم يقدم النكاح قبل هذا ويؤخر يعني أباب الجهاد. على كل حال هذا يعني فيه نظر في هذا وهذا، هذا هو يعني نسق الترتيب. نبدأ إن شاء الله. يقول مالك رحمه الله: باب في أحكام المياه. المياه جمع ماء و المياه لا شك انها متنوعه، فمنها مياه يتطهر بها ومنها مياه لا يتطهر بها، فهو الماء المخيط في كثرات الماء الورد وماء الذهب وماء المرجي مكتب وقت مكتب، هذا ماء مخيط اجتماعيا وهو يخرج عن نصف الماء الذي يريد التطهر به. اما المياه الاخرى اللي هي اصبح التطهر فاما ماء طاهر مطهر وسيأتي حكمه، واما ماء يستخدم في طهارة الأعضاء الطاهرة، وإما ماء نجس قد أزلت به النجاسة. ثلاث أنواع من المياه بدلو قال ذلك في أحكام المياه. قال في المتن وهي الدرة الضهية قال والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوسطين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الظاهرة، وأن المغيرات الظاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. قال في شرح هذا المتن قال هذا الباب اشتمل على مسائل. الاولى قول الماء طاهرا مطهرا، هو قوله والماء طاهر مطهر. طاهر طبعا يعني في نفسه، مطهر يعني لغيره، فان الله تبارك وتعالى جعل في هذا الماء الخاصه خاصية العظيمة، وهي أنه يعني مطهر، طهر الأرض والبدن والثياب، كل ما غسلته وطهرته بهذا الماء من صفة الماء أنه يعني مذيب ومزيل للنجاة، ولا خلاف في ذلك يعني بين أهل العلم، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة. فالكتاب قول الله تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا اي انه في نفسه ومطهر لغيره، وكذلك في السنه طبعا في السنه العربيه المريد التطهير بالماء، وقوله اغسلوا الماء في الارض اغسلوا القوا على قوله ذنوبا من ماء، وكذلك عندما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميت. وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع، كذلك يدل على ذلك الاصل والظاهر والبراء. يعني الاصل ان الماء هكذا، هذا اصل الماء، والظاهر يعني انما يدل عليه الظاهر اذا ظهر ان هذا الماء ليس فيه يعني متلمسه، والبراءة الأصلية، البراءة الأصلية أن الأصل في الأشياء اللي هي يعني أن الماء على طهارته ما لم ينقلنا عن يعني أن هذه البراءة الأصلية ماء، كمن رأى ماء مثلا في صحراء فالأصل في الماء صهرة، يعني ربما يكون قد مر عليه حيوان نجس نجسه أو غير ذلك، فالأصل هو البراءة ما لم ينقل عن هذه البراءة الأصلية ماء. فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الزهور يفيد ذلك. البراءة الأصلية عن سلطة النجاسة له مستصحبة، بمعنى أنها مستصحبة يعني أن الإنسان يصح بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية معناها أن الأصل في كل شيء أنه على أصله المعلوم حتى ينقل عن هذه يعني عن هذا الأصل الماء. فالماء الأصل فيه الطهارة، فنستصحب هذا الأصل ما لم ينقلنا عليه ماء عنه ناقل، كان يأتي شخص ويقول انه رأى يعني من يبول في هذا الماء، هذا خلاص انتقلنا من الحكم الاصلي على ان هذا الماء طاهر الى الحكم الجديد وهو انه قد تنجم. واستصحاب البراءة الاصلية اصل من اصولها، الاصل في ان مثلا الاشياء مثلا الاسباب الانسان بريء حتى او المساهم بريء حتى تثبت ادانته، هذا الاصل فيه انه واحد فيه الاتهام الذي لم يقم عليه دليل يلقى اتهام، فالاصل فيه البراءة من هذا الاتهام حتى ينقل منافل عن هذا يعني البراءة الى يعني الحكم الجديد. قوله اي في المتن لا يخرجه عن الوصفين اللي هو كونه صاهر فصاهر، اي عن وصف كونه صاهرا وعن وصف كونه مصاهرا. قوله الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسه، فهذه قضيه اشفع عليها الاسلام. الريح معروف واللون والطعم، اذا تغير احد اوصاف الماء بنجاسه، احد اوصاف الماء هذه الثلاث، ان تشم له رائحه يعني كريهة غير رائحه الماء، لا عديم الرائحه وعديم اللون وعديم الطعم، فاذا تغير احد هذه الاوصاف الثلاثه للماء بنجاسه فهذه تنقله من كونه طاهر مطاهر الى الحكم الاخر طاهر او مثل. قال هذه المسألة الثانية من مسألة الباب، وهي ألا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، وذلك أيضا لا يمكن أن يتغير فطار، فلو سقط فيه مثلا ماء الشجر أو أوراق الشجر مثلا فإنه يتغير، وقد يتغير بصير المكس من الشمس إلى القدرة أو لكن هذا الذي يغيره انما هو يعني مادة طاهرة، لذلك وقد يتغير ريحه مثلا بشيء من الاثر او يقوى بعد خطرة الاثر فيه فانها استغارت هذه استغير وصفه بطاهر او طعمه كالملح مثلا اذا تغير بطعم طعم لكن لان الملح طاهر والماء طاهر فيبقى الماء على طهره. قال وهذا المذهب هو ارجح المذاهب واقواها، اللي هو ان الماء لا يتنجس الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثه في نجس، والدليل عليه ما اخرجه احمد وصححه وابو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه وصححه ايضا يحيى بن معين وابن حزم في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور او طهور لا ينجسه شيء. وقد اعله ابن الخطاب باختلاف الرواه بالنسبه الراي له عن ابي سعيد والسعيد وليس ذلك بعيد، فقد اختلف في اسماء كثير من الصحابه والتابعين على اقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهاله على ان ابن خطان نفسه قال بعد ذلك الاعلان وله طريق احسن من هذه، ثم ساق عن ابي سعيد وقد قامت الحجه بتصحيح ما صححه من ولاه الائمه وله شواهد له بعد هذا الحديث. طبعا هذا الحديث في اشكال، وهو الحديث طبعا السؤال عن توجه الزوج بداعة قال وهذه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، ومعلوم ان الحيض من شد النجاسات ولحوم الكلاب كذلك نجس، بل نفس الكلب هو نجس يعني كل اعضائه كما عند كثير من العلم ولعابه كما هو الاجماع على نجاسه اللعاب، والنسل هو نجس كذلك لأن تغير يعني الطاهرات إلى النسل دليل على نجاسته، ولذلك الإجابة على هذا الحديث إن ما يكون بهذا الذي ألقي فيه قد تغير أحد أوصافه، يعني تغيرت أحد أوصافه لأنه أصبح للماء يعني رائحة نتنة أو طعم متغير عن طعم الماء أو لون متغير، وأن هذا الماء كثير لم يتغير أحد أوصافه بإلقاء هذه النجاسة فيه. أما أنه لو يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فيه فالإجماع قائم على أنه يصبح نجس. يقول ابن شوكان رحمه الله لهذا الحديث شواهد من حديث سهل بن سعد عن مدى على قصري، ومن حديث ابن عباس عند احمد وابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في الاوسط وابي يعلى وابن زيادة وابن سكر، كلها مثل حديث ابي سعيد. واخرجه من جهة الاستثناء الدار قصري من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه، أو الماء طهور إلا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. وأخرجه أيضا مع زيارة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه لنجاسة تحدث فيه. وفي إسنادنا يعني في أبي هذين الحديثين من لا يختلف به. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة اللي هي بنجاسة تحدث فيه، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونه، وهذا هو المهم. أن ثمة إجماع على معنى هذه الزيادة، وهو أن الماء لا يتغير حكمه من الطهارة إلى النجاسة إلا إذا وقع في نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاث. فهذه حلول أصبحت إجماعية، والإجماع بذاته حجة، الإجماع بذاته حجة. كما نقل ابن المنذر الإجماع وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر، فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أثرته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معنى. يعني قال كثير من العلم بأن الإجماع قد يكون مقوي للحديث الضعيف، يعني الحديث الضعيف لكنه قام الإجماع على صحة معناه، فيكون هذا نوع من يعني تصحيح يعني هذا اللفظ. فيقول يصبح الإجماع حجة على أن هذه الزيادة قد أصبحت حجة وأنها تلقى بالقبول، لأنه ما دام تلقت الأمة بالقبول ولا يوجد مخالف لهذا فدل هذا على صحة هذا المعنى، فالاستدلال بها لا بالإجماع. قوله عن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الصادقة، الماء المطلق يعني المطلق اللي هو احنا نقول ماء بدون قيد، هذا ونقول ماء ورد او ماء زهر فنقيد هنا يصبحنا او ماء نجس او ماء مستعمل، فكلمة ماء مستعمل ماء نجس ماء كذا ماء هذا يصير طيب يقيد الماء، معنى مطلق يعني لما تقول ماء يصلح على اي ماء في الدنيا، ولما تقول ماء ورد يبقى انت اخذت يعني فئه من الماء هذا واعطيت هذا الوصف هذا هذا خير، هذا معنى كلمة مطلق ومعنى كلمة مقيد. فالنوع الثاني من ما أخذه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، هذه المسألة الثالثة من المسائل البعض، المغيرات الطاهرة أي شيء طاهر يعني التراب مثلا مع السيو الأجري ثم يحمل معه طين هذا طاهر، الأرض طاهرة، فبالتالي يجوز الاغتسال بماء السيول التي تكون قد حملت معها يعني تكون في أثناء جريانها أو ماء البحر الذي قد تغير بالملح. هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، وجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إليه شيء من الأمور التي تخالف، فإن خالفه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه. فليس هذا الماء المقيد بنسبته للورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله الماء طهور، قول النبي الماء، الماء بالألف واللام اللي هو يعني الذي يستغرق الماء وبدون قيد، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهر، يعني الماء اللي هو الذي تغير بطاهر فأصبح له القيد هذا الذي تحول إليه يكون هو في نفسه طاهر لكنه لا يكون مطهرا بغيره. ليس هذا مما أمرنا بأن نستخدمه في الطهارة، فبالتالي لا يكون يعني مطهرا لغيره وإنما هو طهر في نفسه. وأن الفرض أن الذي خالفه طاهر، يعني كان المفروض يعني أن الذي خالفه طاهر، فبالتالي يكون اجتماع طاهر وطاهر يكون طاهر، اجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوقت الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع. قوله ولا فرق بين قليل وكثير، هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. هنا يعني المؤلف رحمه الله لا يفرق بين القليل والكثير في أن النجاسة التي لا تغير أحد أوصاف الماء يبقى الماء فيها على طهوره، ولكن هناك من يفرق بين القليل والكثير ثم يختلفون في ايش القليل والكثير بعد ذلك، لأن الماء اللي هو القليل إذا وجد وقعت فيه نجاسة ولو يسيرة لم تغير أحد أوصافه فإنه يكون نجس. فيقول هنا شيخنا على مذهبه بأنه لا فرق بين قليل الماء وكثيره، أي في أنه إذا يعني لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فلا يكون نجس. يقول المراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين، يبلغ قلتين فما زاد هذا الكثير، دون القلتين هذا قليل. قلة إناء اللي هو أصلا من فخار كان يصنع في حجر بذل خلال حجر خلال جمع قلة، وقيل لها نسميها قلة من أنها يعني قدر ما يقله الرجل يقله يعني يحمله، فهي تقريبا على قوة ما يحمله الرجل. والقليل ما كان دونهما دون القلتين لما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصعاب حاكم على فات الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والثواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. يعني السؤال في الحديث عبد الله بن عمر أن النبي يسأل عن الماء في الفلاة يعني مال متروك في الكلام نسمي العمل عبراني هذا قدير يسأل مدعى صغيرة من ماء تكون في الكلام يأتيها الإنسان ولا يدري هل يعني مر عليها سباع. سباع هو كل دينات يعني أشهد والنمر والدواء وغير ذلك والدواب كذلك ضبع وغيره يعني يمر به وقد يمر به كذلك بعض الدواب النجس. فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخمر على فرض صحة الحديث قلتين لهذا الحجم لم يحمل الخمر يصير انه يعني لا يؤثر فيه فلا تؤثر فيه النجاسة اذا يعني بلغ هذا المكان. وفي لفظ لأحمد لم ينجس شيء وفي لفظ لأبي داود لم ينجس واخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم وقال ابن منده بإسناده وقال ابن منده إسناد حديث الكلتين على شرط مسلم انتهى خلافه. ولكنه حديث يقول قد وقع الاضطراب في اسناده ومتنه بما هو مبين في مواضعه وقد اجاب من اجاب عن دعوى الاضطراب يعني لان الاضطراب الذي فيه يعني لا لا لا لا, لا يدعي. وقد دل هذا الحديث على ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث واذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث ولكنه كما قيد حديث كما قيد حديث الماء ولو كان كثير فانه يبقى كذلك فيقال انه لا يحمل الخبر إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعد أوصافه بالنجاسة فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس. يعني نحن نشاهد أنه قد حمل الخبث لأنها قد تغيرت أوصافه وضرورة الحس يعني الحس يلجأك إلجاء أن تحكم له بهذا الحس. فلا منافاه بين حديث القلتين وبين تلك الزياره المجمع عليها واما ما جرى دون القلتين فهو ما ظنه بحمل الخبر ومعنى انه مظنون يعني ما تغير اوصافه اذا فيه يبقى الظن قائم بانه قد حمل الخبر وان كان ما تغير وصف من اوصافه الكلام وليس فيه انه يحمل الخبث قطعا وبتا ولا ان ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها لا الخبث الذي لم يغير. فحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحمله واما انه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك ولا ملازمه بين حمل الخبث والنجاسه. هذا الذي رجحه هذا الامام الشوكاني وذهب اليه وانتصر له هو ان الماء لو دون القلتين لوقعت فيه نجاسة ولم تغير كذلك احد اوصافه فبترك هنا تنجيسه مظنون. واما الحديث لا يقطع بانه يجب تركه وبالتالي هو يرجح ان يبقى على طهوريته. يقول حاصله ان ما دل عليه مفهوم حديث القلتين مفهوم غير المنصوص نص احملتها من عدة دلالات في النص الواحد. فالنص يعني اي كلام يقال النص انه هو ظاهر، ما يفهم منه من ظاهر تحديد الكلام، كما نقول الشمس صالحة فهو نص ان الشمس صالحة، هذا ظاهر. ثم فيه مفهوم، مفهوم هو يعني خلاف ما يفهم من هذا النص. اذا ممكن اقول ليس الوقت ليلة هذا الشمس طالعة، مفهوم هذا ايه؟ ان احنا ليس الوقت ليلة، فليس الوقت ليلة لما اقول ليس الوقت ليلة وهذا مفهوم، هذا مفهوم من هذا النص. المفهوم كان يكون مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. الوقت ما هو ليل هذا مفهوم مخالفة، وفي حاجة إلى مفهوم موافقة. مفهوم موافقة هو أن يكون يعني لا فرق بين هذا وهذا، كما في قول الله تبارك وتعالى والذين هم يقولون السلام ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فإنهم كذبوا يقولون السلام. بس ما ذكر المحصلين، فنقول هذا مفهوم الموافقة للمحصل الذي يرمي المحصلات كالذي يرمي المحصلات، فهذا مثل هذا فيصبح يعني مفهوم موافقة. وفيه الصحوة، الصحوة وهو المؤدى الذي يؤدي إليه يعني الكلام، ما المؤدى الذي يؤدي إليه الكلام، هذا ما يفهم كذلك من يعني من دلالة من دلالات النص. كما لما سأل عمر بن الخطاب مع الناس رضي الله تعالى عنهما عن ما يعلمه من نزول إذا جاء رسول الله والفتح، فقال هذا يعني إخبار ابن الله رسوله بدنو الأجر، كل الدنو الأجر ما تشيء، ولكن هذا فحوى الله، وهو أنه ما دام أنه إذا جاء رسول الله والفتح فهذا نفسه رجل من أصابه تسبح بحمد ربك وتستغفره انه كان توابا. هذا خلاص قدم عزلة الصحيح. شاهد ان قول المؤلف له رحمه الله يقول واما انه يصير مجلسا خالفا عن الصحيح التاني فليس في هذا المفهوم اللي هو المأخوذ منها من إذا كان الموت لكي من المحن الخبث ما يفيد ذلك، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشرع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم ايضا مثل حديث ابي سعيد اللي هو الموضوع لا يوجد من شيء. وكان النفي لكم هو اعم صيغ العموم اللي هو الماء طهور لا يوجد منه شيء، فهذا اعم الشيء اللي هو اعم صيغ العموم. فقال في الاول لا يوجد منه شيء، وقال في الثاني ايضا كان في تلك الروايه لا يوجد منه شيء، فأفاد ذلك أن كل ما يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا به، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، الزيادة اللي هي إلا بنجاسة الصفا فيها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المفصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، لأن المخصصات المفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الأصول وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلق. فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء او لونه او طعمه، فهذا هو الامر الموجب للنجاسة والخروج عن التفريق. يعني الشيخ نرى انه الذي يجب ان يصار اليه انه الماء قليلا او كثيرا اذا تغير احد اوصافه يصح، اما ما تغير احد اوصافه فما لا يكون نجح وتغيرت له. تدرس شوية طويل شوية حركة ان شاء الله مش حمد ان نكمل ونحنك شوية ان شاء الله. قال فتكرر بهذا انه لا مناسبة لما يكون حديث القلتين وبين سائر الاحاديث، بل يقال فيه انما دون القلتين ان حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء او لونه او طعمه، فهذا هو الامر الموجب للنجاة والفروض عن الطهورية. وان حمله حملا لا يغير احد تلك الاوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاة. وقد ظهر الى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله واصحابه من اهل البيت الناصر والمنصور بالله، وذهب الى تقدير القليل مما يظن استعمال النجاسة باستعماله والكثير مما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. هذا تفسير اخر للقليل والكثير، يعني الامام الشافعي هو الذي اخذ بقضية المقدار هذا اللي هو القليل، اما غيره يفسر القليل والكثير بانه القليل الذي يظن ان النجاسة الذي وقع في الماء هذا لو استخدمت هذا الماء استخدمته، اما اذا كان ماء بحيث انه لا يظن انه علمت انه وقعت فيه نجاسة في البئر الكبير او الحوض الكبير ولكن لا تستخدم النجاسة لاستخدامه فهذا يعتبر. وذهب الى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة في استعماله والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة في استعماله. هذا تفسير اخر بمعنى القليل والكثير. ذهب الى هذا ابن عمر ومجاهد ومن اهل البيت الهادي والمؤيد بالله وابو طالب، وقد روى ايضا عن الشافعية والحنفية واحمد بن حنبل، ولا ادري هل تصح هذه الرواية ام لا، فان مذاهب هؤلاء مدونة في كتب اتباعهم من اراد الوقوف عليها رجع. يحتج اهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز والنفس، وفي خبر الاستيقاظ وخبر الولوغ. خبر الاستيقاظ هو انه يقال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين ذاك الثلاث. فقالوا ان نهي النبي عن الغمس اليد المظنون ان تكون نجسه بملاقاتها شيء من النجاسات في النوم والانسان ساهي انها لا توضع في الماء، نهي النبي عن وضعها في الماء قبل غسلها خارج الاناء دليل على ان الماء القليل يتنجس بنزول النجاسه، فالا ما نهي النبي عن هذا فامرنا بان نغسل اليدين قبل ان نضعها في الماء، لان الماء هذا حيكون ماء بالضروره ماء قليل فتغسل خارج الماء قبل ان توضع في الاناء، لان قول النبي فلا يغسل في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. قال وخبر الولوغ، فالولوغ قولني اذا ولغ الكلب فيها احدكم فليغسله يعني سبعا ولهن بالتراب، علما ان الكلب اذا ولغ في الاناء فانه لا يغير احد اوصاف الماء، بقيه الماء ما يتغير يعني لا بطعم ولا بلون ولا برائحه، ومع ذلك يصنع هذا الماء نجس وشيء النجاسه ويجوز استخدام يعني هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب. قال ان هذا دليل على ان الماء يعني القليل يتنجس بحصول النجاسه فيه وان لم يغير يعني احد اوصافه، هذا الذي يفيده خبر الاستيقاظ وخبر الوضوء. وحديث النهي عن البول في الماء الدائم وهي جميع هذه الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة، علما أن الماء الدائم هذا والذي لا يجري ممكن أنه يعني البول إذا كان بركته فيها فإن البول لا يغير، ممكن لا يغير يعني أحد أوصافه السلام. وقول النبي ينهى عنه هو النهي عن يعني ملامسة النجاسة في الماء الذي يستخدم في الطهارة. يقول الشيخ ولكنها لا تدل على المطلوب، بل في الحقيقة انها تدل على المطلوب، يعني تدل على المطلوب، تدل على خطر حديث الولوء وحديث خبر الاستيقاظ، هذا يدل لا شك انه يدل على المطلوب، وهو ان الماء الخليل يتنجس بملاقاته في النجاسة. يقول لو فرضنا ان لشيء منها دلالة بوجه ما كان ما اتجاه تلك الدلالة مقيدا بما تقدم، لان التعبد انما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع. ويرى الشيخ ان هذه انها ايضا يبقى حصول النجاسة فيه مظنون، لكن في الحقيقة هذا يعني خلاف الحق، لان مو ظن هنا، هذا ماء قليل وقع فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه، وهنا يعني يقين بأن النجاسة وقعت، وأنه إذا استخدم هذا الماء استخدم الإنسان نفس هذه النجاسة، صح لم تغير أحد أوصافه، لكن سيغفر أنها قد استخدم هذه يعني النجاسة التي وقعت. يقول ربنا ان لشيء منها دلاله الوجه ما كان ناقص تلك الدلاله مقيدا بما تقدم، لان التعبد انما هو بالظنون، انما هو بالظنون واقعه على الوجه المطابق للشرع، لا على انه لا يبعد ان يقال ان العاقل لا يظن استعمال النجاسه من استعمال الماء الا اذا قام في الماء بجرمها او بريحها او بلونها او بطعمها مخصصا ظاهره تيجي لذلك الظن ولا شك. ولا ريب ان ما كان من الماء على هذه الصفه نجس اللي هو المتغير بأحد أوصافه، لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل بعين النجاسة، وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي أرجح. الحقيقة يعني هنا الشيخ أسأل على رأيي فيما لا يفيد، وهو أن الماء القليل لو وقع فيه نجاسة لا تغير أحد أوصافه فإنه لا يكون نجسا. كل هذا في الإطالة بما لا يفيد، بل الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة هو قد تؤكد من أن هذه النجاسة وقعت فيه ولو كانت قليلة ولم تغير أحد الأوصاف الثلاثة، ويبقى الماء نجس، لأن هذا يقين أن وقوع هذه النجاسة لا تستخدمها باستخدامك في هذا الماء. أما القول بأنه لا يستخدمها إلا إذا كانت لها جرم ظاهر أو ريح ظاهر أو لون ظاهر، لا طبعا مع الماء الخليل حد يعني لا يظهر هذا ظهور، لكنها تأثر وقوع النجاسة فيه، هذا لا شك أنه يعني يرفع الماء يخرج عن كونه طاهرا مطهرا إلى النجاسة. هذا سوي إن شاء الله نفخ هنا ونجعل مجال الأسئلة إن شاء الله، بقية أحكام المياه في درس إن شاء الله. طولنا شوية نعم دخل إلى أول النمرة القليلة كل العرض حسنة الملاقاة نجلس بالملاقاة، يعني القليل الآن مر علينا الآن مذهبين دوبية، الأول هي القلتين في هذا الحديث من كلام كثير، والأمر الثاني اللي هو ما يظن استخدام النجاسة باستخدامه. إيش ما يظن استخدام النجاسة باستخدامه؟ لأن عندك إناء مثلا فيه قلى المي مثلا تبريق مي وقعت فيه قطرات مثلا من النجاسة، وهذا اللي هتستخدم هذا الماء هو مقدار ما تستخدمه في الغسل، فهذا يقينا عندما تستخدمه استخدمت النجاسة، فهذا تعريفهم لأنه يعني تستخدم النجاسة للاستخدام، من القطرة البول هذه الشيء وقع في النجاسة فتستخدمه لاستخدام هذه اما التفسير باللتين فهذا حجم معين، وانه اذا وقعت فيه نجاسة تقريبا كلها، يعني انتم نقول الان من حوالي 30 او 30، فهذه انه اذا وقعت فيه نجاسة كثيرة لا تغير احد اوصافها، لان الماء يبقى على طبعا ما شغل يعني. ليش التأثير على الماء يكبر والحمد لله يعني. لكن هذه أحكام. يعني هذه أولا أحكام. الأمر الآخر قد يكون أنت في وضع في سفر والماء قليل ونحو هذه، وليس أمامك إلا هذا الأمر. فما هو الواجب شرعا أن تتوضأ لهذا الماء؟ هذا يزيل يعني حكم الجنابة أو حكم الحدث الأصغر أم لا؟ فتعدد لابد من قلبة الأمر، وإلا إذا كان الأمر فيه سعة فممكن يعني ترك الماء الذي يشك فيه بأنه يعني أنه أصبح نجس، لكن هذه أحكام على كل حال في كل الأوقات.